بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. الله يجزاك خير. هذا فيه سكر؟ خلاص. نعم؟ إيه نعم. الله يجزاك خير. الله يتبارك. بارك الله فيك. اقرأ. الله يجزاك خير. اقرأ من حيث وصلنا. أين كنا وصلنا؟ والمعضل الساق منه اثنان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا المرسل والغريب المنقطع المعضل، والمعضل الساقط ومنه اثنان. الحمد لله، تكلمنا نحن في المرة السابقة وقلنا الخبر باعتبار وصوله إلينا إما أن يصل إلينا بطرق منحصرة أو بطرق لا تنحصر، فإن وصل إلينا بطرق منحصرة فهو الآحاد، فهو الآحاد، أو يصل إلينا بطرق لا تنحصر فهو المتواتر. إذا كان بطرق منحصرة لا يعدو أن يصل إلينا عن واحد، يعني يكون في الإسناد راوي واحد، فيكون هذا هو الغريب، هذا مضى. أو يكون في الإسناد اثنان فيكون العزيز، أو يكون ثلاثة فما فوق فهو الغريب ما لم يصل إلى حد التواتر. ثم انتقل المصنف إلى الضعف بسبب الانقطاع في السند، بسبب الانقطاع في السند. وكنا ذكرنا أن الضعيف بسبب الانقطاع في السند ينقسم إلى خمسة أقسام، وهي المرسل والمعلق والمعضل والمنقطع والمدلس. هذا كله مضى أو لا. وقلنا أن الإرسال يكون الانقطاع من أعلاه ويقابله المعلق من الأسفل، وأما المعضل والمنقطع فهو من أثناء السند. فإذا كان الانقطاع من أعلى السند يعني من الراوي الأعلى فهو المرسل. وسبق أن ذكرنا أن الناظم ذكر أن المرسل ما سقط منه الصحابي وليس بصحيح، إذ أننا إن تيقنا أن الساقط هو الصحابي لما ضر الإرسال، ذلك لأن الصحابة كلهم ثقات رضوان الله عليهم، فجهالة الصحابي لا تضر. لكن من ضعف المرسل، وأول من تكلم في المرسل فيما نعلمه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة ثم تبعه الناس، إنما ضعف المرسل خشية أن يكون الساقط مع الصحابي تابعي، ويكون هذا التابعي ضعيف، فإذا كان التابعي ضعيفا كان الحديث ضعيفا، فلاحتمال كون الساقط تابعي مع الصحابي ضعف من ضعف المرسل. ولذلك قلنا أن الشافعي حين ضعف المرسل قال المرسل لا يقبل إلا بشروط ثلاثة في المرسل وفي المرسل. وأما الشروط في المرسل قالوا الشرط الأول أن يكون تابعيا كبيرا، إذ أن التابعي الكبير عامة أخذه عن الصحابة بخلاف التابعي الصغير، فإن عامة أخذه عن التابعين وربما عن أتباع التابعين. فقالوا الشرط الأول أن يكون التابعي كبيرا، الشرط الثاني مع كونه تابعي كبير يشترط أن يكون ثقة في نفسه، إذ أنه قد يكون تابعيا كبيرا لكنه يكون ضعيفا يضعف إما من قبل حفظه أو من قبل عدالته كمعبد الجهني مثلا. أول من قال بالقدر كما في أول حديث في صحيح مسلم لما قال أول من قال بالقدر معبد الجهني، فانطلقت أنا وصاحب لي إلى المدينة حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. الحديث عبد الله بن معبد الجهني، من أبوه؟ أبوه عبد الله بن عكيم الجهني رضي الله عنه، صحابي وقيل تابعي، والأقرب أنه صحابي صاحب حديث أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. الحديث خرجه الإمام أحمد في المسند بإسناد ضعيف. فعبد الله بن عكيم رضي الله عنه صحابي على الأقرب والأشهر، ابنه معبد ابن عبد الله بن عكيم الجهني، وهو رأس الضلالة، رأس الضلالة ورأس الفتنة ورأس البدعة، أول من قال بالقدر في البصرة، فهو ممن أدرك الصحابة. فقد يكون رجل أدرك الصحابة، يعني الأصل أنه تابعي لكنه ليس بثقة. وحين ترجم الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى للحجاج بن يوسف في السير قال لم يكن من التابعين لهم بإحسان، لم يكن من التابعين لهم بإحسان، يعني ما تبعهم بإحسان، أقصد الصحابة الكرام رضي الله عنهم. إذن حتى ولو كان التابعي كبيرا لا يكفي، لا بد أن يشترط أن يكون هو في ذاته ثقة، ثم إن كان هو ثقة لا بد أن يعرف عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة كما قلنا هذا سابقا. وذكرنا أن شروط المرسل أن يعتضد بمرسل آخر أو بقول صحابي، ويكون عمل أهل العلم عليه. إذن هذا الانقطاع من الأعلى وهو المرسل، من الأسفل وهو المعلق، وهو المعلق ويكون السقط من قبل الراوي الأدنى وهو صاحب الكتاب الذي يخرج الحديث، صاحب الكتاب الذي يخرج الحديث. فإذا سقط شيخه أو شيخ شيخه شرط أن يكون على التوالي، يكون هذا معلقا، ولو لم يبق من الإسناد إلا طرفه الأعلى، يعني الراوي الأعلى يعني الصحابي. فلو قال الراوي مثلا، لو قال أحد المؤلفين في كتبهم وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وكيف، هذا معلق لأنه حذف الإسناد من الأعلى إلى آخره، ولم يبق إلا طرفه الأعلى وهو الراوي الأعلى وهو الصحابي، وهو الصحابي. كأن يقول البخاري مثلا قال مالك سمعت هشام بن عروة عن أبيه عن أمه أسماء قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول هذا معلق. لماذا معلق؟ لأن البخاري رحمه الله ما أدرك مالكا، ما أدرك مالكا، فهذا معلق. هذا يخرجنا إلى حديث، إلى موضوع آخر، وهو أليس في الصحيح معلقات في البخاري؟ الجواب نعم، بلى، الجواب بلى. طيب إن كان كذلك المعلقات، المعلق من نوع الضعيف بسبب الانقطاع، فهل هذه المعلقات التي في البخاري ضعيفة؟ الجواب لا يلزم. وهنا تفصيل، ما تفصيله؟ نقول المعلقات في صحيح الإمام البخاري تنقسم إلى قسمين، معلق بصيغة الجزم ومعلق بصيغة التمريض. معلق بصيغة الجزم كأن يقول قال روى ذكر، هذا كله تعليق بصيغة الجزم. القسم الثاني معلق بصيغة التمريض كأن يقول قيل يقال ذكر يذكر، هذه صيغة التمريض. أما ما علقه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علق عنه. بالمناسبة البخاري لا يعلق إلا في تراجم الأبواب غالبا، لا يعلق إلا في تراجم الأبواب، يعني يأتي بالمعلق على أنه عنوان، على أنه ترجمة باب، على أنه ترجمة باب. أنا لا أشرب بالسكري نهائي، فحتى لا يبرد اشربه أنت. يقولون الحلو لا يشرب الحلوة، وأنا أصبحت حلوا منذ بضع سنوات، منذ بضع سنوات أصبحت حلوا، فالحلو يضرني. حفظكم الله من هذا الحلا، ولا أصابكم بما أصابني. فهمت ما أقصد؟ يعني السكر. نعم. آمين. وشفى كل مريض. ولذلك عودت نفسي على أني أشرب الشاي بلا سكر، فالآن لو كان هناك قليل من السكر لا أستسيغه، أجد الشاي لا طعم له بالسكر حتى ولو كان قليلا، ولا أشعر للسكر طعم إلا ولا أشعر للشاي طعم إلا إذا كان خالي من السكر. كالقهوة، لو شربتم القهوة بالسكر، القهوة العربية ليست السمراء، ليست السمراء، القهوة التي نشربها نحن، لو كانت بالسكر تستسيغونها؟ ما تستسر. الشاي أصبح عندي هكذا، إذا وضعت فيه سكر لا يستسر، ولا يستسر إلا بلا سكر كالقهوة. نعم. إلا لتاي، إلا لتاي حق الشنائط، هذا أحيانا أتجاوز الحدود فيه، حدود الطب يعني، فإذا وجدته أشربه أحيانا لا إشكاله، يعني مرة في الشهر أو في السنة أو ما يضر إن شاء الله. هذا إيش جابنا إحنا لهذا الكلام؟ إيش كنا فيه نحن قبله؟ معلقات البخاري. نعم، معلقات البخاري. قلنا معلقات البخاري هو لا يريدها في الغالب إلا في تراجم الأبواب، ثم هي تنقسم إلى قسمين، معلق بصيغة الجزم ومعلق بصيغة التمريض. معلق بصيغة الجزم صحيح كله إلى من علق عنه البخاري. طيب لماذا علقه إذا كان صحيحا؟ نقول لأن معلقات البخاري التي هي بصيغة الجزم تنقسم أيضا إلى قسمين. إذن نعيد ونقول المعلقات في البخاري إذا رسمناها كمشجرة تنقسم إلى قسمين، بصيغة الجزم بصيغة التمرير، ثم بصيغة الجزم تنقسم إلى قسمين. ما هما القسمان؟ القسم الأول ما تكرر في الصحيح. كيف؟ من عادة البخاري أنه يقطع الحديث ويكرره كثيرا، هكذا يكرره كثيرا، لكنه غالبا لا يكرر الحديث الواحد بإسناد واحد أبدا إلا نادرا، قالوا نحو 20 حديث فقط، هذه الأحاديث التي كررت بأسانيدها في الصحيح نحو 20 حديثا، لكنه لا يكرر الحديث الواحد بإسناد واحد، يغير في الإسناد ولو في راوي واحد، ولو في راوي واحد. فقد يكون للحديث الواحد عنده طرق كثيرة، يمكن 20 طريق، 10 طرق، 15 طريق، أيا كان، والحديث فيه أحكام كثيرة، فيريده البخاري في موضع بإسناد، وفي الموضع الثاني بإسناد ثاني، وفي الثالث بإسناد ثالث، وفي العاشر، وهكذا حتى تنتهي الأسانيد التي عنده لهذا الحديث. ثم يحتاج إلى تكرار هذا الحديث لمسألة يستنبطها من هذا الحديث، لكن ليس عنده إسناد لهذا الحديث غير الأسانيد التي مضت، فهو لا يكرر. لماذا لا يكرر؟ لأنه سمى كتابه المختصر، سمى كتابه الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيره وأيامه، كذا سماه. الجامع معناها رتبه على طريقة الجوامع لا على طريقة المصنفات ولا السنن ولا المعاجم ولا الموطئات، إنما رتبه على طريقة الجوامع، وهذه تعرفونها، تعرفون الفرق بين الجوامع والسنن والمصنفات أو ما تعرفون؟ ما تعرفون؟ أحسنت. الذي لا يعرف يقول لا أعرف، ولا يستحي ويقول أدري وأنت لا تدري. والله أنا أفرح لما يقول للطالب لا أدري ولا أن يسكت. أحسنت. هذه المصنفات التي ذكرت هذه التي ألفت هذه الكتب لكل اسم معنى. الموطأ، لماذا سمى مالك كتابه الموطأ؟ ابن وهب كتابه الموطأ، ابن أبي ذئب كتابه الموطأ. الموطأ هو المسهل الممهد، المسهل الممهد، فالكتاب السهل الكتاب السهل الذي هو واضح سهل ليس عندنا عندهم ليس عندنا ما هو سهل عندهم صعب عندنا يسمى موطأ. ولذلك لما سئل بعض أهل العلم لما سمى مالك كتابه الموطأ قال شيء وطأه للناس يعني سهله للناس. وقيل لأنه عرض كتابه على 70 من علماء التابعين فكلهم واطأه عليه. طيب هذه الموطأات عرفناها يعني هي المسهلة المقربة للناس. المصنفات كمصنف عبد الرزاق مصنف ابن أبي شيبة ما هي؟ مصنفات هي الكتب التي جمعت إضافة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم جمعت فتاوى الصحابة والتابعين. ولذلك المصنفان مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق عبد الرزاق أقدم منه هذان الكتابان ديوانان عظيمان لفقه السلف. الذي يريد أن يقف على فقه السلف يعني الصحابة والتابعين فليقرأ مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة ديوانان عظيمان لفقه السلف من الصحابة والتابعين. إذن المصنف هو الذي جمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فتاوى الصحابة والتابعين. وأفضلهما مصنف عبد الرزاق لكنه ناقص ما وجدت له نسخة كاملة ما وجدت له نسخة خطية كاملة. طبعت الطبعة الأولى منه في الهند بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي واعتمد على نسخة ناقصة لأنه لا توجد نسخة كاملة. ثم صورت هذه الطبعة في المكتب الإسلامي ببيروت المكتب الإسلامي في بيروت. ثم حقق الكتاب بأخرة الآن طبعته دار التأصيل وأيضا اعتمدوا على نسخة هي أتم من نسخة الشيخ الأعظمي لكنها ناقصة أيضا لأن الكتاب ما وجد أصلا تاما ما وجد الكتاب تاما. ثم المصنف الثاني هو مصنف ابن أبي شيبة وهو والله كتاب عظيم حوى على فقه السلف رضي الله عنهم. ولذا من أراد كما قلت قبل قليل أن يقف على فقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقرأ هذان الكتابان. وأفضل تحقيق لهذا الكتاب أفضل طبعة طبعتان طبعة الشيخ محمد عوامة وهي جيدة جدا وطبعة الشيخ الشثري سعد وليس فيها كبير مزية. نحن كنا ننتظرها بفارغ الصبر كي تخرج وكنا ظننا أنه سيكون فيها من الفوائد ما ليس في طبعة عوامة فوجدنا أنها لا شيء فيها. فالذي عنده طبعة عوامة لا يقدم عليها غيرها والذي ما عنده يشتري طبعة الشيخ الشثري لأنها أرخص من طبعة عوامة أرخص منها. نعم كلها متوفرة حتى هذه متوفرة وهذه متوفرة لكن كنا في وقت ما خرجت هذه الطبعة كنا نقرأ هذا الكتاب على أحد مشايخنا قرأنا 12 مجلد وكنا ننتظر بفارغ الصبر أن تخرج طبعة الشيخ الشثري وظننا أنه سيحكم على الآثار والأحاديث ويحكمون على الأسانيد فلم يكن من ذلك كبير شيء. وقابلت 3 مجلدات من هذه الطبعة على هذه الطبعة فما وجدت فيها شيئا أبدا ما وجدت فيها ما يستحق أن يعتني بها الإنسان شراء أو اقتناء إلا رخص الثمن. فهذا الكتاب ديوان عظيم أقصد مصنف ابن أبي شيبة. إذن المصنفات كما قلنا هي التي جمعت بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفقه السلف. وأما السنن كسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي أما السنن فهي التي تعنى بأحاديث الأحكام فقط بأحاديث الأحكام فقط يعني الأحاديث التي يحتاج إليها الفقيه إضافة إلى أحاديث العقيدة إلى أبواب العقيدة كما فعل أبو داود في كتاب الاعتصام. فتجد صاحب كتاب السنن يعتني بأحاديث الفقه يعني الطهارة الصلاة الصيام الزكاة الحج ثم في العبادات يعتني بكتب العبادات كالبيوع بأنواعها مثلا والنكاح والطلاق والإجارات والشركات والجراح والقضاء والفرائض ونحوها. لكن صاحب كتاب السنن لا يعرج على غير أحاديث الأحكام، يعني لا يذكر أحاديث الفضائل، لا يذكر أحاديث الفضائل، لا يذكر مثلا أشراط الساعة، لا يذكر المناقب، لا يذكر المغازي، مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هدفه هو جمع أحاديث الأحكام فقط. هذه كتب السنن. كتب الجوامع هي التي تجمع بين كل ذلك، يعني تجمع بين أحاديث الأحكام وبين أحاديث الفضائل والمغازي والسير وأشراط الساعة وأخبار الأنبياء وكل شيء. هذه تسمى جوامع، كجامع البخاري، كالجامع الصحيح للبخاري. أول كتاب فيه ما هو؟ كتاب بدء الوحي، ثم بعده كتاب العلم، العلم، ثم الإيمان، ثم بعد ذلك دخل في الطهارة والصلاة وما إلى ذلك. وذكر كتاب الفضائل، كتب ذكر فضائل المدينة، ذكر فضائل الصحابة، وذكر السير، وذكر المغازي، ذكر بدء الخلق، فيذكر كل شيء، فيكون هذا الذي يسمى بالجامع. ومثله جامع ترمذي، مثله جامع الترمذي. أما كتب السنة فهي غير كتب السنن. كتب السنن هي التي تعنى بالأحكام، وكتب السنة تعنى بالعقائد، بالعقيدة، فهي كتب العقيدة المسندة، ككتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، كتاب السنة لأبي عاصم، كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، كتاب السنة لأبي عاصم والخلال، هذه تعنى بالعقائد. طيب، نحن كنا في موضوع آخر ثم دخلنا هنا. نرجع إلى مسألة صحيح البخاري. البخاري سمى كتابه الجامع الصحيح المسند المختصر، إذن كتابه مختصر. فإن كان صحيح البخاري كتابا مختصرا فإن صاحبه حرص على عدم التكرار الذي لا نفع من ورائه. تقولون هو كثير التكرار، نقول هو لا يكرر إلا لفائدة، لا يكرر إلا لفائدة قد تخفى عليك لكنها لا تخفى على الحذاق من أهل العلم، قد تخفى على طالب العلم تلك الفائدة لكنها لا تخفى على الحذاق من أهل العلم. فهو لا يكرر عبثا رحمه الله تعالى، لا يكرر إلا لفائدة، فإن لم تكن ثم فائدة لا يكرر. ولذلك لا يكرر غالبا حديثا واحدا بإسناد واحد، لا بد أن يغير. فإن لم يجد علق، فإن لم يجد علق، لكن يعلق بصيغة الجزم. طيب، هل هذا يعد معلقا على الحقيقة في الصحيح؟ الجواب لا، هذا موصول لأنه ذكره موصولا في مواطن أخرى، وبالتالي هذا لا يعد معلقا على الحقيقة، وإن كان معلقا في هذا الموضع هو أورده موصولا في مواضع أخرى. هذا القسم الأول، هذا النوع الأول من المعلق بصيغة الجزم فيه في الصحيح. الثاني، نحن قلنا المعلق بصيغة الجزم كله صحيح إلى من علق عنه، وينقسم إلى قسمين هذا الأول. الثاني أن لا يورده مسندا في صحيحه، لكن الحديث عنده صحيح، عنده يعني عند البخاري، لكن مع كونه صحيح هو دون شرطه، دون شرطه. فلو أورده مسندا لن تقل، لقيل له يا أبا عبد الله هذا الحديث وإن كان صحيحا هو دون شرطك، فلما أوردته؟ ولذلك يعلقه. طيب، لماذا يورده معلقا أصلا؟ لأن صحيح البخاري ليس كصحيح مسلم. صحيح مسلم الناس كلها تنظر إلى هناك، إيش في هناك؟ إيش في؟ كل ما جاء الأخ رأيت العيون متجهة إلى هناك، إيش في؟ عشان الكتب يعني؟ والله حق لكم، طالب العلم سبحان الله يحرص على الكتب أكثر من حرصه على المال. أذكر شيخنا الشيخ صالح الحديثي الله يحفظه، تعرفونه الذي يدرس في الحرم الكفيف، الكفيف تعرفونه، يدرس العقيدة في الحرم حفظه الله، هذا له فضل كبير علي بعد الله عز وجل. يعني على كل حال، فكان يقول لي قديما لما كنت أقرأ عليه في البيت، يقول إلا توزيع الكتب ما أحد يزهد فيه، يقول لو علمت، يقول أن أحدا يوزع الكتب، يقول لما سكت السرى من الليل، يقول فالكتب كلنا نطمع فيها، وهل في الدنيا من متعها شيء ألذ من الكتب؟ أبدا، أنا لا أعرف شيئا ألذ من الكتب في الدنيا، لا المال ولا الجاه ولا السيارات ولا شيء مثل الكتب. ولذلك إياكم أن تزهدوا في الكتب، ثم إذا اقتنيتم الكتب إياكم أن تجعلوها زينة، بل اقرؤوها وانتفعوا بها. طيب، كتاب مسلم كتاب حديث فقط، ولذلك ترتيبه ترتيب المحدثين، يعني يورد الأحاديث، يورد الطرق للحديث الواحد في موضع واحد، وهذا أنفع للحديثي، لأن الحديثي يعنى بما؟ بأي شيء؟ يعنى بجمع الطرق، بالشواهد، بالمتابعات، ليدرسها ويخرج بحكم على الحديث. فصحيح مسلم سهل بالنسبة للحديثي، ولذلك أهل الغرب قدموه، أهل المغرب والأندلس كانوا يقدمون صحيح مسلم على البخاري، لأنه أنفع للحديث، سهل، ما تتعب كثير في جمع طرق الحديث الواحد. لكن صحيح البخاري في هذا الجانب وعر، لأنه يوزع طرق الحديث في الكتاب، فإذا أراد المحدث أن يجمع طريق حديث واحد لا بد أن يمر على الكتاب كله كي يستخرج، هذا قبل الشامي وقبل الفهارس، كي يستخرج طرق الحديث الواحد، هذا متعب له للحديث. ولذلك من قدم مسلما على البخاري من هذا الجانب فقط لا من جانب الصحيح، لأن صحيح مسلم كتاب حديثي، كتاب حديث فقط. أما كتاب البخاري ليس كتاب حديث فقط، بل هو كتاب حديث وفقه، كتاب حديث وفقه. ولذلك قال العلماء فقه البخاري في تراجم أبوابه، لأنه فقيه، ليس محدثا فقط، هو محدث فقيه. ولذلك أنتم قرأتم صحيح البخاري، لما تنظر إلى دقة صنعه تقول هذا لا يعرف إلا علم الحديث، وإذا نظرت إلى دقة استنباطه في تراجم الأبواب واستنباط المسائل الفقهية تقول هذا فقيه لا يجارى، ليس مثله. وإذا رأيت كلامه على اللغة حين يعلق على بعض الأحاديث تقول هذا كان إمام أهل اللغة في عصره، لا يحسن إلا العربية. وحين تدخل في كتاب التفسير في صحيحه تقول هذا كان إمام المفسرين في زمنه، لا يحسن إلا التفسير. فالله عز وجل جمع في هذا الرجل، جمع فيه فضائل كثيرة. فالبخاري لم يكن محدثا فقط، بل هو محدث وفقيه ولغوي وقارئ، حتى في القراءات ينبه إذا اختلفت المعاني باختلاف القراءات، ومفسر رحمه الله تعالى بخلاف غيره، بخلاف غيره. فالبخاري رحمه الله تعالى بما أن كتابه كتاب فقه قد يورد حكما فقهيا ويستدل له بحديث صحيح دون شرطه، لكنه لا يسنده. تقولون كيف قلت أنه فقيه؟ أقول لكم انظروا إلى تبويباته، إلى أبوابه، فإنه إذا بوب يذكر عنوان الباب، ثم يذكر جملة من الآيات القرآنية التي تستنبط منها بعض المسائل، منها مسألة الباب، بخلاف مسلم لا يفعل ما فعله بخاري. فالبخاري يورد آيات يستنبط منها، ثم يتبع ذلك بالأحاديث المسندة، أليس كذلك؟ لكن أحيانا يعقد بابا ويستنبط حكما ولا يجد حديثا على شرطه، لا يجد حديثا على شرطه يمكن أن يستدل به في هذه المسألة، فماذا يفعل؟ يورد آية قرآنية فقط، وهذا كثير في البخاري، يقول باب قول الله كذا، ويورد عددا من النصوص القرآنية، عددا من الآيات، ويمضي إلى باب آخر، لا يورد تحته حديثا، لا يورد تحته حديثا. وأحيانا يعقد الباب، يعني يقرر المسألة الفقهية، يقرر المسألة الفقهية ولا يجد تحتها حديثا ولا آية، ولا آية، فماذا يفعل؟ يعقد الباب ويمضي إلى الباب الذي بعده. وهذا يدل على أن كتابه كتاب فقه ليس كتاب حديث فقط. لو كان كتاب حديث فقط ولا يجد حديثا في الباب لا يعقد الباب أصلا، لا يعقد الباب أصلا. لكن البخاري ما عقد الباب إلا لأنه استنبط هذه المسألة الفقهية، لكنه ما وجد دليلا لا من السنة ولا من القرآن، فما أورد آية ولا حديثا، عقد الباب ومضى. طيب هذه المسألة من أين جاءت؟ مسألة استنباطية. فعندها ربما يجد حديثا صحيحا لكنه دون شرطه فيورده معلقا، فيورده معلقا، لأن الكتاب كتاب فقهي استنبط المسألة، ما وجد حديثا صحيحا على شرطه، وجد حديثا صحيحا دون شرطه فعلقه، لأنه لو أسنده لانتقد، لو أسنده لانتقد وقيل له هذا الحديث وإن كان صحيحا لكنه دون شرطك فلماذا أوردته؟ طيب ألا تقولون لي ألا ينتقد إذا ذكره معلقا من باب أولى أن ينتقد إذا ذكره معلقا؟ نقول لا، ما ينتقد. لما لا ينتقد؟ لأنه أخرجه عن شرط الكتاب. ما شرط الكتاب؟ المسند. قال الجامع الصحيح المسند المختصر. الجامع عرفنا أنه رتبه على طريقة الجوامع. الصحيح عرفنا أنه اشترط الصحة في كل ما يريده. الجامع الصحيح المسند أي كل حديث ليس بمسند ليس من أصل الكتاب، إنما هو عنوان فقط، إنما هو عنوان ليس من أصل الكتاب. فإذا علقه أخرجه من شرط الكتاب فما ينتقد، يقول هذا الكتاب هذا الحديث معلق ليس من الكتاب، ليس من صلب الكتاب، إنما هو في عناوين الكتاب، في عناوين الأبواب، إذا ليس هو من صلبه فلا ينتقد، لكن إن أسنده انتقد ولذلك يعلقه. هذا في القسمين. أي قسمين؟ قسمي الجزم حين جزم بالتعليق. القسم الثاني وهو الذي علقه بصيغة تمريض، بصيغة تمريض، ما حكمه؟ هل يكون صحيحا؟ الجواب لا يلزم. هناك في المعلق بصيغة الجزم كلها صحيحة إلى من علق عنه، هنا لا يلزم أن يكون صحيحا، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. إذا كان صحيحا فحكمه كحكم الحديث المعلق المجزوم به الذي هو دون شرطه. طيب من أين نعلم هل هو صحيح أو لا؟ من دراسة إسناده. والحافظ ابن حجر كفانا المؤونة في كتابه تغليق التعليق، تغليق التعليق حين وصل معلقات البخاري. وقد يكون المعلق ضعيفا. طيب ضعيف لماذا أورده؟ إذا كان المعلق ضعيفا يورده البخاري للرد عليه غالبا. كيف؟ يقول، وهذا كثيرا ما يقول، ويذكر عن فلان قال حدثنا فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو يقول ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ولم يصح لما حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فيأتي بضده. فهل يقول عاقل أن هذا حديث ضعيف في البخاري؟ لا، البخاري أورده للرد عليه. وهذا كثيرا ما تجده في كتاب الحيل في صحيحه وفي كتاب الاعتصام، كثيرا ما تجده يعلق الحديث بصيغة التمريض ليرد عليه، وبالتالي هذا لا يكون مما احتج به البخاري، إنما أورده ليرد عليه. طيب هل دائما يرد بهذه الطريقة؟ لا، أحيانا يكون الرد مخفيا، كما نص على هذا الحافظ ابن حجر لما قال في كتاب الصلاة، لما قال باب السترة بمكة وغيرها، في اتخاذ السترة، قال باب السترة بمكة وغيرها. يقول الحافظ ابن حجر البخاري عقد هذا الباب ليرد على ما أورده ابن أبي شيبة في المصنف حين استثنى الحرم يعني مكة عن اتخاذ السترة، كما هو قول بعض أهل العلم من الفقهاء يستدلون بحديث من أبي شيبة في أن المصلي لو لم يتخذ سترة في المسجد الحرام جاز له، وأنه يجوز المرور بين يدي المصلي في مكة، يجوز المرور بين يدي المصلي في مكة. وهذا قول الحنابلة وقول جماعة من الفقهاء أنه يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرم، ولذلك تجد بعض الناس يتجرأ فيمر بين يدي المصلي في الطواف. حتى أذكر مرة كنت أصلي إلى سترة، فمر أحد الشباب المتحمسين أمثالكم المغترين بعلمهم، وهذا حال كثير من الشباب إذا صار عنده شوية علم صار مغرورا ورأى أنه فاق ابن تيمية في العلم وأنه لا يشق له غبار، فيزدري علم كل عالم حتى لو كان من المتقدمين، يقول من أبو حنيفة ومن مالك ومن الشافعي، هم رجال ونحن رجال، ومن ما أحمد، إحنا كلنا زي بعض رأسا برأس، يقول فيمكن يرد كلام أكبر عالم بفهم هو فهمه من السنة، كأنه هو اللي يعرف السنة والسلف كانوا لا يعرفون السنة. ومن زعم أنه يعمل بالسنة وأن مالكا وأبا حنيفة والشافعي وأحمد خالفوا السنة فقد أعظم الفرية، وزعم أنه أعلم من السلف بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا ضلال. المهم مر بين يدي فمنعته، فضرب بيدي قال والله العظيم يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرم وأنا المسؤول يوم القيامة عن هذا، ومضى. وأنا في صلاتي ما استطعت أن أرد عليه، وأنا في صلاتي ما استطعت أقول لو كذبت، ما أستطيع أنا في الصلاة، أنا ما تعجبت من قوله يجوز ولا من حديثه، لكن عن جرأته على الله أنه مسؤول عن هذا يوم القيامة، يعني لو كان في صلاتي شيء هو متحمل المسؤولية أمام الله يوم القيامة. أنا هذا الذي أفزعني فزعا شديدا. فالحافظ ابن حجر يقول البخاري عقد هذا الباب ليرد على ما أورده ابن أبي شيبة وأنه ضعيف، وأن السترة عامة في مكة وفي غيرها لا فرق، فهمنا؟ لا فرق في مكة وغيرها، يحرم المرور بين يدي المصلي مطلقا، والمصلي مأمور باتخاذ السترة مطلقا في مكة وغيرها. فيقول الحافظ عقد البخاري هذا الباب ليرد على ما استدل به ابن أبي شيبة وأنه ضعيف لا يصح، وأن حديث السترة صحيح ولو كان حديثا عاما، لكن مخصصه ضعيف لا يخصص به لا مكة ولا المدينة ولا الطائف ولا جدة. إيش جابنا لهذا الكلام إحنا؟ تعليق التمرير. فالبخاري ربما يعلق من باب الرد إذا كان على صيغة التمريض، وهذا الغالب في حاله رضي الله عنه. نعود لأول الكلام. إذن قلنا المرسل ويقابله المعلق، والمعلق من أنواع الضعيف إلا ما كان في البخاري فله حكمه وقد بيناه. ثم إذا كان الانقطاع من وسطه فلا يخلو من حالين، إما أن يكون الساقط واحدا فيكون المنقطع، أو أكثر من واحد، فإن كان أكثر من واحد لا يخلو أن يكون متتابعا أو غير متتابع، فإن كان غير متتابع كان أيضا المنقطع. إذن المنقطع وما سقط من أثناء السند واحد فأكثر، شرط أن لا يتتابع، يكون منقطعا، فإن تتابع كان المعضل. إذن المعضل ما هو؟ أن يسقط من أثناء السند اثنان فأكثر، شرط التتابع. أعيد: المرسل من الأعلى، المعلق من الأسفل، المعضل والمنقطع من الوسط. المعضل أن يسقط اثنان فأكثر على التوالي، اثنان فأكثر على التوالي. والمنقطع أن يسقط من أثناء السند واحد أو أكثر، شرط أن لا يكون على التوالي، واحد فأكثر يعني اثنين ثلاثة أربعة، شرط أن لا يكون على التوالي، يكون منقطعا. إذا قلنا الضعيف بسبب الانقطاع خمسة: المرسل والمعلق والمعضل والمنقطع، باقي واحد المدلس، سيذكره المصنف ونحن نقدمه الآن للمناسبة. الدلسة ما هي؟ هي الخلطة، اختلاط الظلمة بالنهار، فلما يكون أول طلوع الفجر حين يبدأ النهار بالإسفار يكون هذا وقت الدلس، لأن الظلام يخالط النور. فالدلسة اختلاط الظلمة بالنور، والتدليس عند المحدثين هو أن يستخدم المحدث لفظة يوهم السماع ولا يقصده، يوهم أنه سمع من شيخه ولا يقصد، يعني يستخدم عبارة تحتمل معنيين، معنى السماع وعدم السماع، هو يقصد عدم السماع ويوهمك السماع. كأن يستخدم لفظة عن، وأن عن في المتعاصرين تشعر بالاتصال والسماع، لكن في غير المتعاصرين تدل على عدم الاتصال. يعني أنا لو قلت الآن عن عثمان بن عفان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لو قلت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هل عن تدل على الاتصال هنا؟ الجواب لا، تدل على الانقطاع، لأن بيني وبين عمر 1400 سنة وزيادة، وهكذا بيننا وبين عثمان رضي الله عنه. فعن بين غير المتعاصرين تدل على الانقطاع، لكن بين المتعاصرين لو قلت مثلا عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأنا أدركته وجلست مجالسه، فعن هذه تدل على الاتصال وتدل على عدمه، تحتمل وتحتمل، فهمنا؟ فالمدلس يستخدم لفظة تدل على السماع وعدمه. التدليس ينقسم إلى قسمين رئيسيين ثم بعد ذلك يتفرع، ينقسم بين قسمين رئيسيين ثم يتفرع. القسمان هما تدليس الشيوخ وتدليس التسوية، وهو أقبح أنواعه. تدليس التسوية وهو إسقاط ضعيف بين ثقتين تعاصرا، بين ثقتين تعاصرا، هذا ثقة وهذا ثقة، هذا تعاصر مع هذا لكن هذا الحديث لم يسمعه منه، سمعه من راو هو ضعيف، فهذا الضعيف كان بين الثقتين متعاصرين، فيأتي أحد الرواة يروي بهذا الإسناد، فإذا وصل إلى الثقة الأول أسقط الضعيف وألحقه بالثقة الثانية بلفظة عن. هل كذب؟ ما كذب. لو قال قال سمعت، نقول هذا كذب ما سمعه، وعندها يحكم بالوضع، والكذب حرام، لكن التدريس لا، ما كذب، يقول أنا ما كذبت، أنت فهمت هذا، أنا قصدت أمرا آخر، أنت فهمت الاتصال، أنا ما قصدت الاتصال، ولفظتي لا تدل على الاتصال يقينا، تدل على الاتصال وعلى عدمه، فهمنا؟ فالتدريس ليس كذبا، ولذلك وقع فيه كبار المحدثين رموا بالتدليس أو لا، حتى بعض كبار الأئمة الثقات. هذا تدليس التسوية وهو أسوأ أنواع التدليس، أسوأ أنواع التدليس وهو أن يسقط ضعيفا بين ثقتين. والثاني تدليس الشيوخ وهو أن يسمي شيخه باسم لا يعرف به، أو يكنيه بكنية لا يعرف بها، أو يلقبه بلقب لا يعرف به، أو يصفه بأي صفة لا يعرف بها، فهذا تدليس الشيوخ. والهدف منه إما الإغراب على الطلاب، أو ادعاء الكثرة، كثرة الشيوخ، أو الاستحياء أن يروي عن أقرانه، أو الهدف الامتحان، يمتحن الطلاب، وهذا لا بأس به، أن يمتحن الشيخ حفظ طلابه، فيطرح عليهم من باب التعمية عليهم، ثم يبين لهم، وهذا كانوا يفعلونه كثيرا. فقد يكون الراوي مشهورا باسمه لا تعرف كنيته فيكنيه، فالناس ما تعرفه، أو يكون مشهورا بكنيته فيكنيه بكنية أخرى، يكنيه بأحد أبنائه الآخرين مثلا، أو يكون مشهورا بلقبه كأبي معاوية الضرير مثلا، مشهور بالضرير، مشهور بكنيته أبو معاوية فيسميه باسمه مثلا، كالأعمش مشهور بلقبه، وكثير من الناس ربما لا يعرفون اسمه فيسميه، يقول سليمان بن مهران مثلا فما يعرف، وإن كان سليمان بن مهران مشهور، لكن هناك من لا يعرف أصلا باسمه، فهذا يكون من باب التعمية، وكما قلنا وأحيانا يفعل ذلك من باب إظهار كثرة الشيوخ، فيقول حدثنا فلانا يذكره باسمه، وهذا يفعله الخطيب البغدادي كثيرا في تاريخه، الراوي الواحد يذكر له عدد من الأوصاف، فأنت تظن أن له شيوخ كثيرين وهو كل رجل واحد، فهمنا؟ كما قلت لكم في المرة السابقة، يعني يجي عبد المجيد يروي عني فيقول حدثنا الشيخ حامد البخاري، ثم مرة يقول حدثنا المدني، يظنون شخص آخر، ثم يقول حدثنا أبو عبد الرحيم، وفي حديث آخر يقول حدثنا أبو عبد الرحمن، وفي حديث ثالث يقول حدثنا أبو عبد الله المصانعي مثلا. مين أبو عبد الله المصانعي؟ هو يقصد أبو عبد الله اللي كان إمام مسجد الجروع في حي المصانع. أغرب. ثم يقول أبو محمد الجربوعي مثلا، يعني أبو محمد اللي كان إمام مسجد الجربوع مثلا. ثم يقول أبو أحمد الحرمي، يعني اللي كان يدرس في الحرم. قال والله عبد المجيد عنده شيوخ كثر وما يدري، هو كل شخص واحد لف ودار ورجع لواحد بس. فهذا كان يفعله كثير من الأشياخ، وممن كان يفعله من المتأخرين الخطيب البغدادي رحمة الله عليه، كثيرا ما كان يفعل هذا. وكذا ابن الجزري في النشر كثيرا ما يستخدم هذه الطريقة، وهذا من التدليس. والغالب أنه يكون الحامل عليه إظهار كثرة الشيوخ، وحين يكون إظهار اتساع الرحلة كما ذكرت لكم في المرة السابقة لما يقول حدثنا من وراء النهر، ويقصد الطرف الثاني من نهر دجلة، والناس تفهم أنه رحل إلى بلاد ما وراء النهر. نعم. إذن هذه خمسة أنواع قد بيناها بفضل الله عز وجل. نرجع إلى كلام الناظم. قال رحمه الله تعالى: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. النوعان تدليس التسوية وتدليس الشيوخ، هذا الذي ذكرناه. الأول الإسقاط للشيخ، وأن يعني الأول أن يسقط الشيخ، أن يسقط الشيخ بين ثقتين، وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، يعني يأتي بلفظ يحتمل كعن وكأن. والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا يتصف. طيب ننتهي بعدين نجيب على الأسئلة. والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، هذا ذكرناه. وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ. الشاذ ما هو؟ الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، أو ما خالف فيه الثقة جماعة من الثقات. يعني إن خالف الثقة ثقة واحدا وذاك أوثق من هذا، نقول رواية الثقة الأول شاذة والثاني محفوظة لأنه أوثق منه. كأن يخالف مثلا، كأن يخالف ابن إسحاق مالكا في الزهري، نقول مالك أوثق في الزهري من ابن إسحاق، إذن رواية ابن إسحاق شاذة ورواية مالك هي المحفوظة. أو أن يخالف الثقة جماعة من الثقات، كما قلنا لكم في مثال سابق ما أدري هنا أو في مجلس آخر أنا نسيت، أن يخالف هنا أيوة، لما قلنا أن لو خالف مالك وهو أوثق الناس في الزهري كما قال الإمام أحمد لما سأله عبد الله بن الإمام أحمد من أوثق الناس في الزهري، قال مالك في كل شيء، مالك أوثق الناس في الزهري في كل شيء. فلو خالف مالك الذي هو أوثق الناس في الزهري الأوزاعية والليث بن سعد وابن عيينة وابن المبارك مثلا في الزهري، هم كلهم اتفقوا على رواية واحدة عن الزهري، ومالك خالفهم وروى هذا الحديث بوجه مخالف عن هؤلاء، فنقول مالك وإن كان أوثق الناس في الزهري هو واحد، وأولئك جماعة وكلهم ثقات، وكلهم ثقات. والوهم والخطأ إلى الواحد أقرب منه إلى الجماعة، فنقول رواية الواحد شاذة ورواية الجماعة هي المحفوظة. ولذلك قلنا لكم سابقا أن الشاذ لا يكون إلا في أحاديث الثقات. قال: فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، يعني انتقل بعد أن تكلم عن الشاذ انتقل إلى المقلوب. المقلوب قال قسمان، قلب في السند وقلب في المتن. والغالب أن هذا يحصل خاصة في المتن، يحصل من باب سبق اللسان للتعمد، سبق اللسان للتعمد، هذا أي في القلب في المتن، كحديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفيه قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن النفقة تكون بأي شيء؟ باليمين. أنت حين تدفع للفقير تدفع بيمينك. انقلب هذا الحديث في بعض طرقه على بعض الرواة فقال ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله, حتى ما تعلم يمينه ما تنفق الشمال, والحديث حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فانقلب على الراوي, فانقلب على الراوي, وهذا القلب الغالب أنه يكون غير متعمد. القسم الثاني في القلب هو قلب الإسناد, وهو أنواع. من هذه الأنواع أن يقلب الراوي براو آخر في رتبته ومنزلته. فمثلا يروي حديثا بإسناد على الجادة, على الجادة, يعني يكون من مروي مالك مثلا عن نافع عن سالم, من رواية مالك عن سالم عن ابن عمر, من رواية مالك عن سالم عن أبيه ابن عمر. والجادة التي على الألسنة الأشهر مالك عن نافع عن ابن عمر, أصح الأسانيد عند البخاري. فهذا الحديث يكون من رواية مالك عن سالم عن ابن عمر, فينقلب على الراوي فيرويه عن مالك عن نافع عن ابن عمر على الجادة, على الجادة على الأكثر يعني على الأشهر, فيكون قلب راويا براو آخر في مرتبته في منزلته. نافع وسالم كلاهما أخذا عمن؟ عن ابن عمر. هنا لا إشكال في هذا المثال لأنه هذا ثقة وهذا ثقة, لكن أحيانا ربما يقلب ضعيفا بثقة أو ثقة بضعيف فيضعف ما صح أو يصحح ما ضعف. وأحيانا يقلب الراوي باسمه مع اسم أبيه, وأحيانا يقلب إسناد متن على متن آخر, يعني يأخذ إسناد هذا الحديث فيركبه على حديث آخر. وهذا لا يخلو إما أن يكون تعمدا فيكون كذب, أو يكون اختبارا كما فعل أهل بغداد مع البخاري, مع البخاري حين أرادوا أن يختبروه أتوا بمئة حديث صحيح فقلبوا أسانيدها على متونها, أخذوا إسناد هذا الحديث فوضعوه على هذا, وأخذوا إسناد هذا فركبوه على متن آخر, فهذا قلب إسناد تام بإسناد تام. وأما النوع الأول إسناد رجل في قلب رجل في الإسناد, قلب رجل واحد في الإسناد. هذا النوع الثاني هو قلب الإسناد كامل, يؤخذ كاملا من أوله إلى آخره ويركب على حديث آخر. فإما أن يكون هذا تعمدا فيكون هذا كذب, أو يكون اختبارا, أو يكون اختبارا كما فعل أهل بغداد مع البخاري, وكما حاول أن يفعل يحيى بن معين مع أبي نعيم الفضل بن دكين كما ذكرت لكم سابقا في المجلس الأول. نعم, وهذا من صنف الضعيف أيضا المقلوب. نعم, قال إبدال راو ما براو قسم, هذا القسم الأول, إبدال راو ما براو كما قلنا أبدل سالما بدل نافع. وقلب إسناد لمتن قسم, هذا القسم الثاني, وهو أن يقلب إسناد حديث إلى متن آخر ويأخذ إسناد المتن الثاني للأول, وهذا هو القسم الثاني. قال والفرد ما قيدته بثقتي, يعني بقبوله. والفرد هو ما تفرد به راو, وهو ينقسم إلى قسمين, فرد, نعم, فرد مطلق وفرد نسبي, فرد مطلق وفرد نسبي. الفرد المطلق هو أن ينفرد راو بحديث كانفراد عمر رضي الله عنه بحديث الأعمى, بحديث الأعمى انفرد به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفرد المطلق ما حكمه؟ حكمه حكم هذا المنفرد, فإن كان ثقة كان صحيحا, فإن كان ثقة كان صحيحا, شرط أن لا يخالفه من هو أوثق منه, وإلا كان شاذا. فإذا انفرد ولم يخالف كان الحديث صحيحا, وإذا انفرد وكان ضعيفا كان ضعيفا, وإن كان منفردا وهو ثقة لكنه خولف كان شاذا، هذا الفرد المطلق. وأما الفرد النسبي فهو أن ينفرد راو واحد في نقل حديث عن شيخ، فيقال انفرد بهذا الحديث مالك عن الزهري، يعني لم يرويه من تلامذة الزهري إلا مالك، لم يرويه من تلامذة الزهري مثلا إلا مالك، لم يرويه مثلا من تلامذة ابن أبي صالح سهيل بن أبي صالح إلا فلان إلا الأعمش مثلا، فهمنا؟ فهذا أيضا يسمى فردا نسبيا. وقد يكون الفرد النسبي إلى جماعة، كأن يقول لم يروي هذا الحديث إلا أهل الكوفة مثلا، إلا أهل الشام مثلا، إلا أهل المدينة مثلا، إلا أهل بغداد مثلا، هذا أيضا فرد نسبي لكن إلى جماعة. نعم، وكل هذا يعد فردا سواء كان فردا نسبيا أو كان فردا مطلقا. يقول والفرد ما قيدته بثقتي، يعني بثقتي يعني بانفراد ثقتي، أو جمع يعني انفرد به جماعة، أو قصر على روايتي يعني انفرد به جماعة، أو اقتصر به جماعة دون غيرهم. قال وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا. ما معنى هذا؟ المعلل ما هو؟ المعلل ما هو؟ نعم، أحسنت. نعم، نعم، كلامكم متقارب وصدقتم كلكم. العلة لا تكون إلا في حديث ظاهره الصحة، يعني كما تفضل الشيخ حين قال توفرت فيه شروط الصحة من اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة وعدم الشذوذ. فالعلة لا تكون إلا فيما هو ظاهره الصحة. ومنه في اللغة قالوا فلان فيه علة، أنت لا قدر الله حفظكم الله جميعا تجد إنسان، بلا شك نقول أنتم، أسأل الله يحفظني وإياكم من كل شر، تجد إنسان ما فيه شيء، سليم شاب ربما يلعب الرياضة ويمارس الرياضة وهو في قوته، وذهب ليتبرع بالدم مثلا وهو قوي، فأخذوا الدم حللوا قالوا أنت عندك سرطان، ما يدري هو عنها، ظاهره ما هو؟ الصحة والسلام، لكنه مرض خفي. تجد إنسانا يمارس الرياضة وصحيح، وفجأة اصفر لونه ومرض، راح المستشفى قالوا له والله أنت عندك تليف كبد، كبدك تليف، خلال 6 شهور أنت تموت. أعوذ بالله، كيف هذا؟ من متى؟ قالوا هذا المرض قديم عندك من 10 سنوات لكنك ما تنبهت له. طيب خلال 10 سنوات هذا كان ظاهره ماذا؟ صحة، والمرض ينخر من داخله ولا يظهر. هذه هي العلة في الحديث. إذن العلة في الحديث أن تكون العلة مخفية، الظاهر السلامة. يأتي أي إنسان، أي طالب علم، خاصة الذين هم مثلي ومثلكم، يعني جهلة في صورة طلاب علم، أنا وأنتم كلنا كحال الباحثين. الباحثين الآن لما يأتي المحقق يحقق يأخذ بالظاهر، فينظر إلى ظاهر الإسناد ويرجع للتقريب بس، تقريب، فيقول فلان قال عنه في التقريب ثقة، وفلان ثقة، فلان ثقة، وكلهم كل واحد شيخ الثاني، إذن الحديث صحيح. وقد تكون في الحديث علل خفية هو ما درى عنها ولا رجع إلى كتب أهل العلم من المتقدمين، ولا رجع كتب العلل، ولذلك نقع في مطبات كبيرة. يعني تجد في بحوث بعض الطلاب في الجامعة يشنع على المتقدمين تشنيع شديد في التصحيح والتضعيف، يقول يا أخي هذا الإسناد متصل والرواة كلهم ثقات، وفلان من أهل العلم ابن أبي حاتم مثلا قال هذا إسناد ضعيف. ليش ضعيف؟ يقول ظاهره السلامة، هذا الإسناد متصل، يقول كلهم ثقات وكلهم ضابطون وكلهم، والإسناد ما فيه أي انقطاع ولا فيه خرب. لماذا فلان قال عنه هذا حديث لا يصح؟ لا يصح لأنه فيه علة أنت ما تعرفها يا حبيبي، أنت تحكم على الظاهر، تدرس الحديث بمفرده وأما هم أهل سبر واستقراء علماء الحديث، فلا يحكمون على الحديث بظاهره فقط كما أفعل أنا وأنت، كما نفعل نحن، فهمنا؟ ولذلك تجد أحكامهم أدق من أحكامنا بكثير. هذا الذي يسأل عن منهج المتقدمين والمتأخرين. نحن عندنا أكل الشيخ، يعني قانون واحد رص عليه خلاص، اللي جاء موافق صحيح، ما جاء موافق ضعيف. هم ليسوا كذلك، هم دراستهم أوعب وأوسع مما نرى. فقد ترى أنت الحديث ضعيفا لأن فيه راو صدوق مثلا وهم يصححونه. لماذا؟ لأن حكمهم على الحديث ليس من هذا الطريق وحده، إنما بعد السبر والجمع. وأما أنت تحكم على إسناد بعينك أمامه، والضد بالضد أيضا والعكس بالعكس. فالحديث المعلول كما قلنا هو ظاهره الصحة، ويكون فيه علة خفية لا يقف عليها إلا الحذاق الكبار من المحدثين. طيب كيف يعرفونها؟ بمعرفة العلل طريقتان. الطريقة الأولى الجمع والسبر، الجمع والسبر والاستقراء، يعني يجمعون طرق الحديث الواحد أو أحاديث الراوي الواحد ويدرسونها حتى يعرفوا أن هذا الحديث فيه علة أو لا. وربما هذا الحكم لا يصدر منه إلا إذا درس عشرات الطرق لهذا الحديث وقارن الطرق بعضها ببعض حتى اكتشف هذا المرض الخفي، مثل الذي ذهب إلى المستشفى وساولوا تحاليل قالوا أنت سليم، ثم تحاليل وفحوصات دقيقة حتى وصلوا إلى المرض. هم كذلك. إذن هذه الطريقة الأولى وهي طريقة السبر والاستقراء. الطريقة الثانية هي طريقة الذوق، طريقة الذوق والخبرة. فتجد الخبرة، تجد المحدث تسأله عن حديث، كما سأل الترمذي البخاري عن حديث فقال هذا حديث مليح لكنه معلول ظاهر السلامة. شايف الترمذي الحديث ما في شيء، ويسأل البخاري فيقول هذا حديث مليح، حديث استغفار المجلس، لكنه معلول. فقام إليه وقبله حتى يبين له علة الحديث، ذكره الترمذي في العلل. فالمقصود اللهم صل على محمد، الخبرة لها دور، وهذا لا يحسنه كل إنسان. ولذلك لما سئل أحد المحدثين عن حديث فقال هذا معلول، قال كيف عرفت؟ قال إذا سألتني فقلت لك معلول، ثم ذهبت إلى أبي زرعة فقال لك معلول، فذهبت إلى أبي حاتم فقال لك معلول، فاعلم أنه معلول. طيب كيف عرفوا؟ هؤلاء الأئمة الكبار يا إخوان لما يمارسوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرات السنين، 50 سنة 60 سنة، يجري حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دمائهم، في عروقهم، يجري في عروقهم. فبمجرد ما يسمع لفظ الحديث يقول لك هذا يصح أو ما يصح دون أن ينظر إلى سنده. فلما قال كذا قال لو تسألني أقول لك معلول، ثم تسأل فلان وفلان وفلان يقول لك معلول، فأعلم أنه معلول. قال كيف؟ قال لو ذهبت إلى الصيرفي، ذهبت إلى الصيرفي فأعطيته دينارا فقال لك هذا زيف، ما يقدر يبين لك كيف، ما يستطيع يبين لك كيف. في بعض الأشياء يا إخوان لا تدرك بالوصف، لا تدرك بالوصف لكن تدرك بالممارسة. أعطيكم مثال، لو أن إنسانا ما ذاق العسل في حياته، ما أكلت عسلا قط في حياتك، وجبت لك عسل قلت لك ترى العسل لذيذ جدا جدا جدا لذيذ، لما قلت جدا جدا عرف كيف طعمه؟ قلت له طعمه حلو، حلو فيها حلاوة، يقول مثل السكر، وأكل السكر. أقول لا ليس مثل السكر، أحلى من السكر. يعرف؟ لو جلست من اليوم إلى بكرة أوصف له حلاوة العسل لا يعرف، إلا إذا قلت أخذ هذه ملعقة عسل وذق. ففي أشياء لا توصف. يعني هذا لما يقول لك إذا ذهبت إلى الصيرفي، إلى الصيرفي وأعطيته دينارا فنظر أخذ الدينار قال هذا زيف، يعرف أنه زيف، ما يقدر يبين لك كيف، هذا صار طبعا عنده، طبعا عنده. ولذلك لو ذهبت الآن إلى مكان الصاغة الذين يبيعون الذهب تعطيه قطعة ذهب، إذا كان عديم الخبرة أو جديدا في الخبرة ماذا يفعل؟ يأخذ قطعة حجر ويفرك هذا الذهب، ثم عنده مواد كيميائية يضع عليها قطر، يقطر عليها، هذا رأيته بعيني، يقعد يلعب به كذا، يقول لك هذا الذهب عيار 21، عيار 18، لكن تعال لي واحد خبير شايب يبيع الذهب من 50 سنة، يأخذ القطعة يقول لك يا أخي هذا فالصو، يقول هذا فيه كذا، كيف عرفت؟ ما يقدر يقول لك كيف عرف، هذا شيء يجري في دمه، ما يستطيع يقول لك كيف عرف. فهمت؟ تذهب تأخذ سيارتك إلى الميكانيكي مثلا تصلحها، تقول والله في صوت في السيارة، يقول لك شغل، تشغل السيارة ما عرف، قال والله لازم أفتح الماكينة عشان أشوف، ويخرط لك الماكينة ويخرب لك أبو جدها، وبعدين يقول لك والله فيها العيب الفلاني. لكن واحد خبير يقول لك دق سلف، دقيت سلف اطفئ قفل، يقول لك إيش فيه؟ يقول والله السيارة فيها كذا كذا. كيف عرفت؟ خبرة، خبرة. هذا معنى نفس الشيء، تخرج طالب من كلية الطب مثلا بامتياز، الأول على دفعته، الأول على دفعته، طبيب حاذق ماهر، ودوه المستشفى تدرب عليها، حطوه الطبيب في المستشفى، هو صحيح ممتاز وتخرج بتفوق لكن لا خبرة عنده. جاءه عمار مريض مثلا، قال يا دكتور والله أنا عندي كذا وكذا، يقول خذ هذه قائمة فحوصات، روح ساوي تحليل دم وتحليل براز وتحليل بول وإشعة مقطعية وإشعة بنفسجية وإشعة بطيخية، ويخليك تصرف 1500 ريال تحاليل، بعدين يشوف أهو أنت عندك المرض الفلاني، يعطيك دواء ب5 ريال. ما في خبرة، في علم لكن ما في خبرة. وتجي عند طبيب شايب، طبيب من 50 سنة، ويمكن تخرج بتقدير جيد يمكن وقتها قبل 50 سنة، لكن 50 سنة ممارسة. فيجي له عمار يقول والله يا دكتور أنا عندي كذا مرض، يقول له إيش تحس؟ يقول والله إسهال في الصباح وطراش في المساء، يقول ويجيك كذا؟ يقول كيف عرفت أنت ساحر؟ يقول عندك زغللة في عينك يا أخي كيف عرفت؟ يقول يحصل معك كيف عرفت؟ كيف عرف؟ خبرة هذه ما يحتاج لا يعمل لك تحليل بول ولا براز ولا تحليل دم ولا شيء، من وصفك يعرف ما فيك، لكن ما يستطيع يقول لك هو كيف عرف. تقول له قل لي كيف عرف، ما يستطيع، هذا شيء في داخله. وهكذا القسم الثاني من المعرفة عند المحدثين طول ممارسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تجد كالبخاري كأنه ما خلق إلا لهذا الشأن، لخدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجلس عشرات السنين بمجرد ما يسمع حديث يقول لك هذا عليل ولا معلول أو غير معلول، حتى ولو لم ينظر إلى إسناده. كيف عرف؟ صار يجري في دمه. لما؟ لأنه يخالط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السنين، فبمجرد ما يسمع لفظة يقول هذا لا يخرج من مشكة النبوة، هذا لا يخرج من هذا الكلام، لا يمكن أن يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم. بل أنتم طلاب العلم الصغار الآن كتاكيت في العلم، أنتم أحيانا تسمع عبارة ركيكة في الواتساب، عبارات ركيكة وحديث طويل صفحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال يا محمد قل لأمتك إذا فعلوا كذا، وكلام دش طويل طويل، من يوم ما تشوفه تقول تعرف أن هذا مو أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس أسلوبه ولا يخرج من مشكة النبوة، وأنت ما عندك خبرة في الحديث إلا قليل. فكيف بالذي يمارس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد وعلي بن المديني وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وأمثالهم، هؤلاء الذين أفنوا أعمارهم في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول لكم أنتم يا طلاب، الشيخ مثلا جاء من نيجيريا مثلا أو من دولة ما، أنت جئت من بريطانيا مثلا، خلينا في عمار لأنه الذي يعرفني حتى لو مزحت معه لا يزعل ما يغضب، لكن اللي ما أعرفه يمكن يأخذ على خاطره. عمار بن المفتي مثلا الآن هو في المدينة وأبوه في بريطانيا مفتي، لو جاء إنسان للحج من بريطانيا يقول يسلم عليك أبوك وأنا حضرت درسه قال كذا وكذا، نظر عمار فكر قال لا هذا الكلام ليس كلام أبي، قال والله أبوك قال، قال أبدا أبي ما يقول هذا، ليش ما يقول؟ قال يا أخي هذا أبي وأنا أعرفه وأعرف أسلوبه وأعرف علمه، هذا الكلام لا يمكن يصدر عن أبي. طيب هذا أبوك اللي أنت ما عشت معه يمكن 20 سنة عمرك بس من يوم ما أمك جابتك إلى الآن، صحيح؟ طيب كيف اللي مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين طويلة حتى أن الحديث عجن بلحمه ودمه، صار الحديث طبع فيه، ألا يعرف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أنت تعرف كلام أبيك وتميز هل هذا صدر منه أو لم يصدر منه، حتى لو حلف لك ألف يمين تقول لا ما أصدقك، حتى لو حلفت هذا الكلام لا يمكن يصدر من أبي، هذا ليس أسلوبه، هذا ليس كلامه، هذه ليست عباراته، هذا ليس تفكيره مثلا، هذا ليس منهجه، أعرف أبي مثلا. أكذلك هم؟ وضحت الصورة يا إخوان أو ما وضحت؟ إذن لمعرفة العلل طريقتان كما قلنا، طريقة السبر والاستقراء وجمع النظير إلى نظيره والشبيه إلى شبيهه وجمع الطرق ودراستها، والطريقة الثانية هو ذوق عند المحدث، طبع يكون فيه لكثرة ممارسته لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا لا يكون إلا بكثرة الممارسة. ولذلك كانوا يقولون علم الحديث لا يصلح إلا لفحول الرجال، هكذا كانوا يقولون، علم الحديث لا يصلح إلا لفحول الرجال، وكانوا يقولون هذا العلم شغل من لا شغل له، يعني لا يكون له عمل إلا هذا العمل فقط، علم الحديث تفني عمرك فيه. يعني انظر الشيخ الألباني رحمة الله عليه من المعاصرين، كم سنة أفنى عمره في هذا العلم؟ العمر كله. فهو علم بحر لا ساحل له، ولا يصلح له إلا من جعل عمره كله لهذا العلم. طيب، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. كم باقي للحو؟ باقي نصف ساعة، عندنا درس بعد المغرب، لابد نسرع يعني نجمله إجمالا. كم بيت باقي؟ خمسة أبيات تقريبا. وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني، يعني إذا أتى لفظ في متن الحديث وأتى لفظ آخر يعارضه ولم يمكن الترجيح بينهما، حكمنا على هذا اللفظ بالاضطراب. والاضطراب قد يكون في السند وقد يكون في المتن، يعني يروى هذا الحديث بإسناد عن راو وبإسناد آخر عن راو ولا يمكن الجمع بينهما، فنقول هذا حديث في إسناده اضطراب. وكذا في المتن، كحديث شيبتني يهود وأخواتها، هذا في السند، شيبتني يهود وأخواتها، هذا مضطرب الإسناد لأنه يروى عن أبي بكر ويروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله نراك قد شبت، قال شيبتني يهود وأخواتها، ويرى أن أبا بكر سأله ولم يمكن الجمع، ولذلك حكم الحفاظ عليه بأنه مضطرب. وقد يكون الاضطراب في المتن كحديث أنس صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكلهم كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الصحيح من هذا اللفظ الذي في الصحيح كلهم كان يفتتح بالحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وهذا في الصحيح، لكن ورد بألفاظ قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وفي لفظ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وفي لفظ خلف أبي بكر وعمر وعثمان، وفي لفظ خلف أبي بكر وعمر، وفي لفظ كان كلهم يستفتح بالحمد لله رب العالمين، وفي لفظ كان كلهم لا يستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي لفظ كلهم كان يستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم، فصار مضطربا متني، إذ أنه ما أمكن التوفيق بينها فحكم عليه بالاضطراب إلا ما كان في الصحيح منه، وهو في الصحيح. المدرج، قال والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. المدرج الإدراج معناه الإدخال، ومنه سمي الدرج درجا لأنك تدخل فيه، تفتح الدرج تضع أغراضك فيه، هذا هو المدرج. فالمدرج في اللغة الإدخال، وفي الاصطلاح إدخال شيء في الحديث ليس منه، إما في متنه وإما في سنده. في سنده تدخل راو بين راويين مع اتصال السند، وهذا يكون من قبيل المزيد في اتصال الأسانيد. وقد يكون الإدراج في المتن، وغالب الإدراج في المتن إنما يكون من باب التفسير، فيظن الرواة أنه من المتن، وإنما أراد الراوي أن يفسر عبارة، ككلام الزهري في حديث عائشة رضي الله عنها حين قالت كان يتحنث رسول الله صلى الله عليه وسلم الليالي ذوات العدد، فلما كان الزهري يحدث قال فكان يتحنث وهو التعبد، هكذا في البخاري وهو التعبد. لفظة التعبد هذه مدرجة من كلام الزهري، لفظة التعبد من كلام الزهري، فهمنا؟ ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الإدراج في المتن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مدرج في أوله، ومدرج في آخره، ومدرج في وسطه. أما مثال الإدراج في أوله حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. وإن كان ورد مرفوعا صحيحا قد صح، لكن من هذه الطرق هذه مدرجة من كلام أبي هريرة، إذ أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى أقواما لا يتمون الوضوء فقال أسبغ الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، فأدرج أحد الرواة كلام أبي هريرة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس تعمدا، خطأ، فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء من هذا الطريق ومن كلام أبي هريرة، وإن كان صح من غيره، من رواية غيره مرفوعا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم خيبر وقد أرهقتهم الصلاة، صلاة العصر، فوجدهم يمسحون على أقدامهم الماء من باب السرعة في الوضوء، لا يغسلونها غسلا تاما، حتى رأى أعقاب بعضهم تلوح، يعني جافة تلمع، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة يقول للناس حين رأى مثل ذلك أسبغ الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، فبعض الرواة أدرج كلام أبي هريرة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثال للإدراج فيه. وأما الإدراج في الوسط ما ذكرناه قبل قليل في حديث عائشة، كان يتحنث قال هو التعبد الليالي ذوات العدد، فهذه لفظة مدرجة من كلام الزهري، من كلام الزهري. وأما الإدراج في آخر السند فبعضهم يمثل لذلك بحديث سعد بن أبي وقاص لما عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مرض في مكة، فعاده وفي آخر الحديث قال يا رسول الله أخلف عن هجرتي؟ قال إنك لن تخلف، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن خولة الذي وقصته راحلته يوم عرفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظاهر الحديث أن لفظة يرثي له كلام سعد راوي الحديث، وبعضهم يقول هي لفظة مدرجة من كلام الزهري الراوي. ومن الأمثلة على الإدراج في آخر المتن حديث أبي هريرة الصحيح، في الصحيح ورد بلا إدراج لكنه أدرج في بعض الطرق، وهو قول أبي هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول للعبد المملوك أجران، ثم يقول أبي هريرة والذي نفسي بيده، وفي لفظ قال والذي نفس أبي هريرة بيده، قال والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا عبد. فأدرجه بعض الرواة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا عبد. هذه لفظة مدرجة ولفظة منكرة متنا، كما أنها مدرجة لا تثبت سندا، لأنه صح في الصحيح عند البخاري أنه قال ثم قال أبو هريرة والذي نفسي بيده، فعلم أن الكلام القادم هو كله كلام أبي هريرة. ومعنى لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتمنى أن يكون عبدا مملوكا. نعم، هل يمكن أن يتمنى منزلة دون النبوة؟ الجواب نعم، يمكن أن يتمنى منزلة دون النبوة شرط أن لا تتعارض مع النبوة، كالصديقية، الصديقية دون النبوة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والشهداء والصالحين. فقد يتمنى، والله جمع بين النبوة والصديقية لبعض أنبيائه، فقال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي، قال واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديق النبي، جمع له بين الصديقية والنبوة. وكذا يوسف جمع الله له بين النبوة والصديقية، يوسف أيها الصديق. فقد يتمنى النبي منزلة دون منزلة شرط أن لا تتعارض مع منزلة النبوة كالشهادة. ألم يتمنى الشهادة؟ والذي نفسي بيده لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت خلف سرية، ولو وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. إذن يتمنى الشهادة وإن كانت دون النبوة لكنها لا تتعارض مع النبوة، يتمنىها وقد بلغه الله إياها حين ذكر كما في حديث عائشة أنه مات بالشاة التي أكلها يوم خيبر، لكنه لا يتمنى منزلة تتعارض مع النبوة وحاشاه صلى الله عليه. فالرق معارضة للنبوة كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ما أرسل الله نبيا أعرابيا ولا امرأة ولا عبدا، هكذا يقول ابن القيم، ما أرسل الله نبيا أعرابيا ولا امرأة، ما في نبي ولا عبدا. فالرق يتعارض مع النبوة، وبالتالي لا يتمناه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني: هل أمه كانت موجودة؟ توفيت، فكيف يقول وبر أمي؟ إذن علم أن هذه اللفظة ما هي؟ مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، لأن الصحبة لا تتعارض مع الرق. كم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان مملوكا؟ كم باقي للأذان؟ ثلث ساعة، خمس دقائق ونمشي. طيب، المدبج، مدبج فاعرفه حقا وانتخيه. المدبج هو رواية الأقران، إذا روى الراوي عن قرينه وقرينه روى عنه فهذا هو المدبج. إذا رويت عنك ورويت عني نقول تدبجنا، إذا أنت رويت عني شيئا وأنا رويت عنك شيئا تدبجنا، هذا المدبج. متفق لفظا وخطا، متفق هكذا عندكم. وضده فيما ذكرنا المفترق، يعني قد يتفق الاسمان لفظا وخطا والأشخاص مختلفون، يعني يقال فلان محمد بن عبد الله، فلان محمد بن عبد الله، وهما راويان، فهذا من باب المتفق. والمفترق يعني اتفقت الأسماء وافترقت الأشخاص. مؤتلف متفق الخط فقط، هذا غير المتفق والمفترق. المؤتلف والمتفق هو الذي اتفق خطا رسما يعني واختلفت النقاط، كحبيب وخبيب، كعبيدة وعبيدة، كسلام وسلام، كسليم وسليم. نعم. وضده مختلف فخش الغرق. والمنكر الفرض به راو غدا تعديله لا يحمل تفردا. نحن قلنا في أول الكلام أن المنكر هو ضد ماذا؟ هو مقابل الشاذ، الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، والمنكر ما رواه الضعيف مخالفا الثقة، ومتروكه ما واحد بهم فرد. المتروك هو من فرد به راو واحد وكان ضعيفا. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، يعني الذي لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما اخترقه مختلق وضاع فكذب به على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وقد أتتك الجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني إلى آخره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.